الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول الله تعالى مخاطبا المؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. ومعنى قول ابن كثير رحمه الله تعالى من الأخلاط الرديئة، يعني من أخلاط المآكل والمشارب والمطاعم، فإن هذه تفسد العافية. والأخلاق الرذيلة، فالصيام تطهير للعبد من مساوئ الأخلاق، لأن الجوع يضيق على الإنسان مجاري الشهوات والشبهات ومجاري الشيطان في عروقه، وبالتالي تهذب نفسه وتصفو أخلاقه. ولذلك كلما كان الإنسان حريصا على المآكل والمشارب والمطاعم والتنوع فيها، كان سيئ الأخلاق، بليد الطبع، قاسي القلب، جاف الدمعة. أما إذا كان الإنسان حريصا على الكفاف والقليل، فإنه يكون صافي النفس، لين الجانب، طاهر القلب، حلو الروح، سمح الفؤاد. قال رحمه الله: وذكر، يعني ذكر الله جل وعلا، وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة. وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك. يعني كما فرض على الصيام على هذه الأمة، فرض على الذين من قبلنا، وكما اجتهد الذين كانوا من قبلنا في صيامه وأداء حقوق هذا الشهر أو هذه الفريضة، فينبغي على هذه الأمة أن تجتهد في أداء هذا الحق أكثر من الأمم السابقة، لأنها أمة متميزة على غيرها من الأمم. وقد وردت في فضل الصيام ومضاعفة أجره أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. إذن التهنئة بقدوم شهر رمضان سنة، واستفيدت هذه السنة من هذا الحديث كما قال بعض العلماء. لكن كيف تكون التهنئة بشهر رمضان؟ الناس يقول بعضهم لبعض إذا قابل بعضهم بعضا قبل دخول الشهر أو في أول الشهر أو أثناء الشهر، ماذا يقولون؟ يقولون: رمضان كريم. وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن رمضان زمان، والزمان من مخلوقات الله جل وعلا، وهو لا يملك شيئا، هو زمان تكون فيه العبادة يكون فيه العمل. فلا يصح أن تقول رمضان كريم، وإنما الصواب أن تقول رمضان مبارك، جاءكم شهر مبارك، هكذا تكون التهنئة. تقول يا فلان مبارك عليك الشهر، أو يا إخواني مبارك عليكم شهر رمضان، هكذا تكون التهنئة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. ولذلك أفتى شيخنا الشيخ الإمام الفقيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله على عدم مشروعية أن يقول الرجل لأخيه رمضان كريم، وإنما الصواب أن يقول رمضان مبارك أو شهر مبارك، جاءكم شهر مبارك. وفي حديث آخر لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، وهذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ورد عن بعض السلف. لو يعلم الناس ما في رمضان، أي نعم ما فيه من الخير والفضل والجود والإحسان وأبواب الطاعات وتضييق مجاري الشر والمعاصي، لتمنى الناس أن تكون السنة كلها رمضان، وهذا صحيح. وفي حديث عبادة مرفوعا أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، يعني قيدت بالسلاسل، قيدت بالسلاسل، فلا تستطيع الشياطين أن تفعل ما تفعله في غير رمضان. إذن أبواب الخير مفتوحة، وأبواب الفضائل ممنوحة، وأبواب الشر مغلقة، والشياطين مسلسلة. إذن الأمر منك أنت، الأمر منك أنت أخي المسلم، كنت حريصا على النجاة والخير فاغنم هذه الأيام، فإنها أيام معدودة كما قال رب العالمين، أياما معدودة يعني قلائل سريعة الذهاب والزوال. لو تأمل السنوات التي مضت في رمضان ما يقول سبحان الله هذا رمضان كان قبل 20 سنة، كنا في هذا المسجد وكان يصلي معنا فلان وفلان وفلان، وكنا نعتكف، كنا نصلي كذا في التهجد كذا، فأين هؤلاء؟ منهم من أصبح الآن جيفة هامدة وجثة تحت أطباق الثرى، منهم من اختطفه الموت فجأة، منهم من أهل عليه رمضان فلم يتمه في الماضي أو في الذي قبله، ومنهم من فتن، ومنهم من نكص على عقبيه، ومنهم من ارتد عن طريق الاستقامة، ومنهم من شغلته الدنيا، ومنهم من شغلته أمواله وأهله وبنوه وغير ذلك، نسأل الله السلام والعافية. فالإنسان يأخذ العبرة والعظة فلعله لا يتم هذا الشهر، وإن أتمه لا يدركه. ولمسلم في صحيحه قال فتحت أبواب الرحمة، أبواب الرحمة، لأن فيه مواضع الطاعة، والطاعة سبب من أسباب الرحمة. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية فإذا دخلوا أغلق الباب، وفي رواية من دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا عند الإمام مسلم في صحيحه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي فضل صيامه في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث نص منه عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأعمال تكفر الصغائر فيما بينها، الصلوات الخمس، يعني ما بين الصلاة والصلاة التي تليها، إذا وقعت في صغيرة من صغائر الذنوب فمحافظتك على الصلوات في المسجد جماعة تكفر هذه الصغائر التي تبدر منك ما بين فريضة وأخرى. والجمعة إلى الجمعة، محافظتك على صلاة الجمعة والحرص على آدابها وسننها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر ويفعل، إذا وقعت في صغائر ما بين الجمعة إلى الجمعة التي تليها في أثناء الأسبوع، إن هاتين الجمعتين تكفران أو سبب لتكفير هذه الصغائر. وكذا رمضان إلى رمضان، ما بين رمضان والذي يليه، إذا وقعت في صغائر من الذنوب لم تكفرها الصلوات أو لم تكفرها الجمع، وأنت كنت من الذين أحسنوا الصيام، فإن صيامك لرمضان وحرصك على إحسان الصوم والقيام فيه سبب في تكفير الصغائر في السنة كلها. أما الكبائر هذه تحتاج إلى توبة خاصة، وهي التوبة النصوح، تحتاج إلى توبة خاصة زيادة على التوبة العامة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه وكذلك ابن حبان وصححه في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والشاهد من هذا الحديث فضيلة الصوم، وأن الصائم ممن تستجاب دعوتهم. الصائم حتى يفطر، وفي لفظ: الصائم حين يفطر. الصائم حتى يفطر يعني حتى يتم الصوم في نهايته، من أول دخول الشهر إلى أن يهل هلال شوال بعيد الفطر لا ترد دعوته. وعلى اللفظ الآخر: والصائم حين يفطر، أي حين وقت الفطر، عندما يفطر عند غروب الشمس، فإنه مستجاب الدعوة، والله رب العالمين لا يرد دعوته. على المسلم أن يحرص على اغتنام هذا الشهر، ألا يخرج منه إلا وقد غفر الله رب العالمين له من المظالم التي بينه وبين ربه، ومن حقوق العباد مما كان منه من بخس أو ظلم أو تعد أو أكل لأموالهم أو تقصير في حق الله جل وعلا. فمن لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له. متى يغفر له؟ في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين ثلاث مرات. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين. فقال جبريل عليه السلام: أتاني جبريل، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصعد المنبر، فكلما صعد النبي عليه الصلاة والسلام درجة قال آمين، صعد الثانية قال آمين، صعد الثالثة قال آمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن جبريل أتاه عند الدرجة الأولى فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار، فأبعده، أي أبعده الله عن الرحمة عن الجنة، قل آمين، فقلت آمين، إلى آخر الحديث. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم من بمحلوف رسول الله. من هو محلوف رسول الله؟ الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا بالله. النبي ما يحلف بنفسه ولا يحلف بأحد من الأنبياء، ولا يحلف بالذمة ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا برحمة فلان ولا بحد الله ولا بغير ذلك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالذي نفسه بيده وهو الله رب العالمين. حلف بغير الله شرك أصغر، وهذا الشرك لا يغفره الله أبدا. فليحذر المسلم من الحلف بغير الله بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم من، أي شهر خير لهم من رمضان. اسمع ماذا قال النبي بعد ذلك: ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم من بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله. يكتب أجر ونوافل هذا الشهر قبل أن يدخل هذا الشهر على الناس، ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله، ويكتب الإصر والشقاء والخيبة والذل والخسران على أقوام قبل أن يدخلوا في هذا الشهر. لماذا؟ بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت والنفقة للعبادة. انتبه. وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت والنفقة للعبادة. فالمؤمن يستعد لرمضان بإعداد القوت الذي يكفيه طيلة الشهر حتى لا ينشغل أثناء الشهر، ويعد النفقة التي تعينه على العبادة حتى يتفرغ للعبادة. فإذا ما دخل الشهر لا ينشغل بعد ذلك بالذهاب للأسواق والمحلات للملابس أو المأكولات أو المشروبات أو المطعومات وهنا وهناك، لا، إنما يفرغ نفسه مما تحتاجه بطنه أو يحتاجه أهله، ما يحتاجونه من النفقة، ما يحتاجونه من الملبس، يستعد لذلك قبل رمضان. فإذا ما أهل رمضان تفرغ للعبادة، مصالح الدنيا التي تشغله يقضيها قبل رمضان، حتى إذا ما دخل الشهر كان متفرغا للعبادة، لا هم له إلا الإقبال على المصحف والصلاة والتراويح، لا يشغل نفسه بغير ذلك. هذا حال المؤمن. فلما كان المؤمن يستعد لهذا الشهر بهذه الطريقة، والله جل وعلا يعلم الغيب ويعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، لما علم رب العالمين ذلك كتب له الأجر والثواب قبل أن يدخل الشهر. أما المنافق ماذا يفعل؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فغنم يغنمه المؤمن، لأنه يستعد. أما الكافر غرم يغرمه، المنافق غرم يغرمه. لماذا؟ المنافق يعد فيه اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم بالسهر، بما يعده من المشغولات التي تشغل الناس بالملاعب أو باللهو، الطاولة، السيجة، شطرنج، كوتشينة، قعدات الليلية على المقاهي، القيل والقال، مباريات، السهر أمام التلفاز هنا وهناك، كل طيفة تجلس ويتكلمون في أعراض الناس ويشربون ما حرم الله جل وعلا ويقضون ليلهم كأنهم كالأنعام بل هم أضل. وما يفعله المنافقون وأعداء الملة من الترويل لمسلسلات والأفلام والمسرحيات والبرامج الهابطة والفوازير وغير ذلك، هؤلاء المنافقون الذين يتبعون عورات المؤمنين لإشغالهم وإفساد عبادتهم في هذا الشهر. قال بندار في حديثه: فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر. والحديث هذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. قال عبد العزيز ابن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان: اللهم قد أضلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. وكان معلى ابن الفضل يقول: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى ابن أبي كثير: كان من دعائهم، أي السلف رحمة الله عليهم، اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا وحافظ على شهر الصيام فإنه لخامس أركان لدين محمد تغلق أبواب الجحيم إذا أتى وتفتح أبواب الجنان لعبدي تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التعبد وقد خصه الله العظيم بليلة على ألف شهر فضلت فلترصد فارغم بأنف القاطع الشهر غافلا وأعظم بأجر المخلص المتعبد فقم ليله واطوي نهارك صائما وصن صومك عن كل موهن ومفسد اللهم أهل شهرنا علينا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان واغفر لنا كل قبيح مما سلف وكان وأعتقنا فيه من لفحات النيران وأعنا فيه على الخير يا كريم يا منان واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.